طيب ما كنا واقفين في صف حد أو كنا بناخد فيه صلاة العيدين، صلاة العيدين هناخد صلاة العيدين هنكملها. خدنا فيها جزئية المحاضرة اللي فاتت، كنا في 5 اللي هي التكبيرات. طيب هنا ما هي صفة التكبير في العيدين؟ يمكن خدناها المحاضرة الماضية وقلنا إن بنقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب احنا كنا بنقول ان طبعا ورد في التكبيرات بتاعت الصلاه بتاعت العيد ان في اول ركعه بناخد تكبير او بنأدي تكبيره الاحرام، وبعد كده 7 تكبيرات، وبعدين في الركعه الثانيه بيبقى في التكبيره بتاعت القيام من الركعه، وبعد كده بنكبر 5 تكبيرات. طيب بيقول لك هنا إن جيتي الصلاة ولقيتي الإمام بيقرأ. طيب هعمل إيه؟ فبيقول لك هنا إذا كانت الركعة اللي أنت داخلة فيها دي الأولى، تبقى هتكبري تكبيرة الإحرام، وبعدين كده تجيبي 7 تكبيرات و تبتدي ان انت تقرأي مع الامام الفاتحة وتكملي الصلاة معاه. وان دخلتي في الركعة التانية هتجيبي 5. لا، ربنا بيقول لك ان وجد الامام يقرأ احرم وكبر 7 في الاولى و5 في الثانية. يعني لو انت داخلة في الركعة الأولى هتحرمي، يعني تكملي تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولى بتاع دخول الصلاة، بعد كده تقولي 7. طب لو دخلتي في الركعة الثانية هتجيبي تكبيرة الإحرام، بعد كده تعملي إيه؟ 5 تكبيرات. طيب وإن كان لا يدري، فأنت مش عارفة هو دي الركعة الأولى ورا الركعة الثانية هتعملي إيه؟ بيقول لك ان انت بتاتي بتكبيره الاحرام، وبعد كده بتجيبي 7 تكبيرات لو انت مش عارفه هي الاولى ولا الثانيه. طيب لو انت لما جيتي الصلاه لقيتي ان الامام في التشهد، فبيقول لك المفروض ان انت بتكبري تكبيرة الإحرام وبتجلسي، وبعد ما يسلم الإمام بتقومي وبتقضي الصلاة على هيئتها، أو الركعة بيكبر فيها 7 والثانية بيكبر فيها 5. طيب يتكلم عن نقطة ثانية وهي التكبير الجماعي، التكبير بقى الجماعي والاجتماع عليه بصوت واحد، فإن الناس كلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بصوت واحد. خد بالك ده لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إن هم كانوا بيفعلوا التكبير الجماعي، ودي حاجة غير مشروعة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولم يرد عن الصحابة كانوا بيكبروا تكبير جماعي. بل نحن حتى غير تكبيرات العيد مفيش أي ذكر جماعي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الصحابة فعلوه هم يجتمعوا على صوت واحد، سواء كان تهليل ولا تسبيح ولا تكبير، لم يرد. لم يرد ذكر او مشروعيه ذكر جماعي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. امال ايه؟ كل واحد بيكبر او يهلل او يسبح لوحده. طيب هل يعني دلوقتي خلاص مفيش ذكر جماعي، كل واحد بيكبر لوحده، طب هل مشروع يعني ورد ان الصوت بيعلى بتكبري بصوت عالي؟ نعم ورد، سواء بقى عليتي صوتك او كان بصوت اوطى شويه مفيش فيه مشكله، فقد فكان الذكر المنفرد هو المشروع بصوت برفع صوت او خفضه. يبقى المشروع الذكر المنفرد، كل واحد بيذكر لوحده برفع الصوت او بخفضه، كده او كده مفيش مشكله خالص. وقد نقل في حجة الوداع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المكبر اللي بيقول الله أكبر، ومنهم المهلل اللي يقول لا إله إلا الله، ومنهم الملبي لبيك اللهم لبيك. وده أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العيدين باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال، ده بنات ده تابعي، قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه وغداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ بيقول له يعني أنت بتقول في بتلبي بإيه في اليوم ده؟ قال ده الصحابي بيقول للتابعي ايه، سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيدل كده على انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب احدنا على صاحبه. يبقى اذا كان في ذكر في الأيام دي، بس ذكر إيه؟ منفرد، كل واحد بيكبر أو بيهلل لوحده أو بيلبي لوحده، وممكن ترفعي بيها الصوت أو تخفضيه، كده أو كده مشروع، ومفيش حد ولا يعيب أحدنا على صاحبه، مش بيعيب أحد. والأصل يا بنات في العبادة أنها توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ قال الله قال الرسول. توقيفية بالدليل، سواء كان دليل من القرآن أو السنة. وأن لا يعبد الله إلا بما إيه؟ شرع. ما ينفعش نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا. بمعنى لا نعبد الله عز وجل إلا بدليل من قرآن أو سنة. والمعلوم في الاجتماع على صوت واحد أنه من عبادة النصارى. دي عبادة النصارى، نيجي يقرأوا الإنجيل بقى في الكنائس بتاعتهم بيجتمعوا عليه عباء، ولا يعلم ذلك في شرعنا. ده مش معلوم في الشرع بتاعنا خالص. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إن ذكروا الله عز وجل ذكر جماعي، لم يرد. حتى لو قاعدين في مجال الذكر كل واحد بيذكر لوحده في اجتماع على هذا الأمر. وقال النووي ويستحب رفع الصوت بالتكبير بالأخير، ما فيش خلاف عليه إن مستحب، يعني وطبعا تعرفين استحباب يعني إيه، لك أجر طبعا بالنسبة للرجال يعني يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا ايه خلاف، مفيش خلاف حد خالف في ذلك، ان من مستحبات رفع الصوت بالتكبير. طيب هنا سنن بعد الصلاة، خلاص احنا صلينا صلاة العيد، ايه بقى السنن اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، بيروح يصلي من طريق وهو راجع بيروح بيرجع من إيه؟ من طريق تاني، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب والعودة من صلاة أو بعد ما بيصلي إليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أو ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، يعني أول حاجة بنعملها في يوم العيد بنصلي، ثم نرجع فننحر، طبعا ده في عيد الأضحى، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. يبقى اللي يعمل كده يبقى هو إيه؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إن يعمل إيه؟ أول حاجة يبدأ يصلي، بعد كده بيرجع يذبح إيه؟ الذبيحة بتاعته. يبقى كان يخالف الطريق الذي أتى منه صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يرجع إلى منزله بيعمل إيه؟ بيتولى الذبيحة بتاعته. بيسبح أو بيوكل طبعا حد إيه يسبح، مفيش مشكلة. طب إيه بدع الصلاة بقى؟ بتاعت العيد اللي الناس بتعملها وبتعمل أمور لم ترد في الشرع. يقعدوا يختموا الصلاة. خلاص صلاة العيد يقعدوا يختموا بقى سبحان الله والحمد لله. اقرأ آية الكرسي وختام الصلاة. طبعا ده بنات كان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ختم، يعني ختم الصلاه بعد صلاه العيد. يصلي بقى بتلاقي الناس صلاه العيد خلاص بس الدور عمالين الله اكبر ويصلي ركعتين. مين اللي قال؟ لا في قبل صلاه العيد صلاه ولا بعد صلاه العيد صلاه. ده انصراف قبل الخطبه. طبعا ده ما كانش من هذه الصحابه. رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظروا إلى إيه؟ إلى سماع الخطبة. طيب الحديث اللي بعد كده عن أنس، وده آخر حديث في صلاة العيد، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم يومان يلعبون فيهما. يعني يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة لقى إن الأنصار عندهم يومين عيد، كانوا بقى بيلعبوا فيهم بقى مظاهر العيد في اليومين دول، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. الله عز وجل أبدلكم أيام أحسن وأفضل من اليومين بتوعكم دول اللي أنتوا إيه؟ بتحتفلوا بيه، يوم الأضحى ويوم الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر. يبقى ما ينفعش إن إحنا إيه نخترع بقى أعياد أو نتابع الكفار من اليهود والنصارى نتبعهم ونعمل أعياد زي أعيادهم ونعيد معهم في أعيادهم، رأس السنة وعيد الأم وعيد الأب وعيد الحب وهكذا، وعيد الفلاح وعيد العمال، كل اعياد اعياد في اعياد. لا، ده احنا المطلوب مننا مخالفتهم ولا سيما في الاعياد، والتشبه بيهم حرام. عيد الميلاد بقى وعيد الجواز وعيد كل ده يا بنات يحرم، حرام، يعني انت كده بتتشبهي بالكفار. والله عز وجل أبدلك عيدين خيرا من كل الأعياد دي كلها. طبعا سواء بقى قصد التشبه بيهم او لم يقصد، لان الناس قلت لنا ان احنا ما نتشبهش بيهم ولا حاجه، بس هو العيال تفرح. العيال ايه اللي تفرح؟ العيال فرحيه يوم الاعيد بتاعنا. العيد بتاعنا يا بنات بنبقى عايزين الولاد تقعد في مكانها ما تتحركش. ما احنا بقى منظفين الدنيا ومنظفين الدنيا، ده عيد. ما كانش هما يفرحوا ويلعبوا وينبسطوا في اليوم ده، ينبسطوا امتى؟ يفرحوا امتى؟ لازم يبقى في مظاهر للعيدين عندنا. لازم يا بنات، لازم البيت بتاعك تزينيه وتدخلي السرور على الاطفال وتجيبي لهم الهدايا والبالونات وتعملي لهم حفله كبيره للعيد. تحسين فعلا ان ده عيد. في ناس سبحان الله كده يعني مزاجها كده تنكد على عيال يوم العيد. ليكي؟ سبحان الله. تلاقي الولد بقى ايه؟ يشوفي اعياد الميلاد يبقى خلاص عايز، عشان انت في عيدك ما احتفلتيش. تجيبي بقى هدايا لزوجك، هدايا لاولادك، هدايا اذا كان عندك مثلا مرات ابنك، حماتك، كل ده يا بنات فرحي الناس حواليك. هذا تحرك، دي بيت العيد. يبقى كل قاعد منتظر العيد، كل فرحان بالعيد، سعيد بعيد. شوفي، واخبرهم بان الله قد ابدلهم خيرا منهم. ده خير الله عز وجل بدلنا خير من الاعياد دي كلها. لا ما ينفعش، ما ينفعش يا منى خالص خالص. البنات يعني من السنن في الأعياد إن النساء بتضرب على الدف. احيوا السنن دي، هاتي لأولادك لبناتك البنات الدف وخليهم يضربوا بيه في بعيد. يقعدوا كده ينشدوا وهاتوا بقية العيلة واستنوا الجيران وكل يفرح وكل ينبسط، كلها حاجات بسيطة. لكن احنا مشتتين، رأس السنة يلا، عيد الميلاد يلا، عيد الجواز يلا، عيد أعياد أعياد أعياد أعياد. تلاقي روحك مشتتة، تلاقي الأولاد بيتهافت. طبعا عندهم حق، لكن أنا بقى لو بحتفل بعيدي ده فعلا احتفال كبير وعاملة يعني حفلة حفلة للعيد، خلاص الولاد بقى تبقى مرتبطه بالاعياد بتاعتي. وايه بقى منتظرين كل حاجه في العيد، واعملي مفاجآت واعملي مسابقات، واقعدي كده وفكري تعملي ايه وتبسطي الاطفال ازاي. وانت كمان تبسطي وتفرحي، ده مظهر من مظاهر العيد يا بنات، ده عيدنا. أرجو يا بنات، أنا يعني بنتكلم كتير وبرضه ما بلاقيش يعني والله ونعمل وما بلاقيش حد يعمل حاجة. الله المستعان. طيب هنخش في الباب الثاني، صلاة الكسوف. كسوف سبحان الله، سواء بقى يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر أو خسوف الشمس أو خسوف القمر، يعني ممكن تطلق كده او كده، بمعناها ان يعني الشمس بقى اسودت وذهب ايه الشعاع بتاعها، وكذلك القمر. طبعا اذا كان بقى كسوف كلي، كسوف جزئي، كسوف حق. المهم ان تبقى ايه جزء من الشمس او جزء من القمر او كل الشمس بيبقى كلي. المهم ان بيبقى ايه يعني بيذهب الشعاع بتاعها. طيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل كسوف للشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم اللي مات فيه ابن إبراهيم عليه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ودرستهم السنة الماضية في العقيدة، منهم كان إبراهيم وده أصغر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ماريا. مات في يوم إيه؟ لما الشمس انكشفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس ايه؟ انكشفت الشمس لموت ابراهيم. الكسوف ده حصل ليه؟ عشان موت ابراهيم. وده طبعا كان اعتقاد في الجاهليه ان الشمس يحدث لها الكسوف اذا ايه؟ اذا مات الرجل العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح ويبطل الكلام دوت، لان دي ايات من ايات الله عز وجل. هي ما بتتصرفش لوحدها، هي لا تملك نفسها نفع ولا ضر. ولذلك انت احنا لسه دارسين في العقيده ان وجمع الشمس والقمر، واثنين بيتجمعوا بيتكوروا بيترموا ولا يملكوا نفسهم شيء. هي مش عشان حد عظيم هي بقى تروح يعني تسود ويذهب الشعاع بتاعها، لا، ايه لا تملك نفسها شيء، ده كله ملك لله عز وجل. هنا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لأن ممكن يقول لك آه ده النهارده اتولد عظيم فراحت الشمس اتكسفت، أو مات عظيم شمس، لا مفيش الكلام ده. دي كانت حاجة معروفة في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطلها لما الناس تكلمت عليها لما انكسفت الشمس في عهده، وكان موافق اليوم اللي توفى فيه ابراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم. فاذا سبحان النبي وجهنا بقى التوجيه الصحيح، بيعرفنا دينا نعمل ايه. اذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ان تنكشف. لو رايته او شفته، لازم شوفي هنا يا بنات النبي بيحدد، لما تشوفي كسوف الشمس او كسوف القمر هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا ايه؟ نصلي وندعي الله عز وجل. يبقى هنا ايه؟ الصلاه مرتبطه بايه؟ بان انت تشوفي. لان يقعد يقول مثلا في كسوف هيبقى في البلد الفلانيه، تقوم الناس كلها تتصل بقى، ها نصلي. تصلي ما تصليش الا لما تشوفي الكسوف كده بعينيكي، او حد انت تثقي فيه يقول لك ايوه ده فيه، بس مش بلد تانية جنبيكي. لان الكسوف يا بنات قد يكون في مكان، وفي مكان تاني ما فيش فيه حاجه. يبقى هنا ايه؟ اذا رايت امرنا لازم تشوفيه، فادعوا الله عز وجل وصلوا حتى ايه؟ تنكشف. يبقى المفروض ان احنا نبتدي نصلي لحد ما ايه؟ ترجع الشمس تاني، او يرجع القمر تاني زي ما كان، حتى ايه؟ تنجلي، تظهر تاني بقى وترجع تاني بالايه؟ بالجلاء بتاعها. وفي للبخاري حديث ابي بكر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نصلي وندعي حد ايه؟ ما ينكشف يعني تزول الغمه ديت وترجع الشمس والقمر زي ما كان. فاذا الحديث ده يدل على مشروعيه صلاه الايه؟ الكسوف في اي وقت حدثت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شفتوها بإيه؟ بنفزع إلى الصلاة في أي وقت كان، سواء كان وقت قراها أو غير وقت قراها. وده اللي ذهب إليه الجمهور، وأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله ده وقت قراها نصلي برضه، لأن النبي قال أول ما تشوفوه الكسوف ده نصلي. وطبعا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا توفي في السنة العاشرة من الهجرة. طبعا هنا يعني بيقولك إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الشمس والقمر دي آيات من آيات الله عز وجل، يخوف الله عز وجل به عباده، لأن هما الشمس والقمر دول زي ما انتوا شايفينهم كده على الطبيعة، لما بيحصل الكسوف ده، الله عز وجل هنا بيخوف عباده. ليه؟ ده بيدل على قدرة الله عز وجل. الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر ان الدنيا دي تتقلب كلها، قادر عز وجل. فهنا ايه؟ احذري اهو. عشان كده يا بنات سبحان الله، لما انكشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مفزوع، خايف ان يكون دي قيام ساعة، يجر ثوبه من العجلة والتسرع. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رداءه كده وبيجر، حتى بصوا عارفين واحد بيكون متسرع وبيلبس وهو متسرع، يبقى مثلا لسه ما لبس من كتر التسرع يجر ثوبه. خد الرداء بتاعه وما استناش لما يلبسه صلى الله عليه وسلم، لا عمال بايه بيجر وراه من كتر ما هو مشغول بشأن الصلاة، ولم يتمهل مستعجل. الناس كده لما يعني طبعا الواحد ما بيكونش على ما بيكون مش على عجلة بيلبس كده بالراحة ويلبس ثوبه، لا من كتر انشغاله صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة خرج وهو يجر ثوبه. شوفي هنا، فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت. بقى احنا المفروض في صلاة الكسوف بنقعد نصلي لحد ما ايه؟ ينجلي الكسوف ده. لان احنا بنصلي وندعو الله عز وجل انه ايه؟ ان ترجع الشمس زي ما كانت او القمر زي ما كانت. فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من الظلمات، وليس كذلك. أبطل الجزئية دي بيه، وليس كذلك. طيب طبعا هنا الحديث طبعا يدل بنات عن إن واحد المفروض إن هو يستمر في الصلاة إلى أن ينتهي الكسوف. طبعا يعني هنا الحديث بيبطل اللي كانوا يعتقدونه من تأثير الكواكب. الكواكب دي لا تملك نفسها ايه؟ شيء، وملهاش سلطان على شيء، ولا ليها قدرة حتى عن الدفاع عن أنفسها. ده هم مخلوقات لله عز وجل، واللي بيسخر الكون ده الله عز وجل، هو اللي ليه سلطان عليه، لكن هو ملهوش سلطان على حد. طيب عندنا حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة الكسوف. الصلاة يا بنات بتصلى جهرية، وسبحان الله القراءة بتاعتها بتبقى طويلة. يعني هنا بيقول لك جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هناخد طبعا الكيفية إزاي. يعني في زيادة بيقول لك إيه؟ فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يبقى لما بيحدث الكسوف أو الخسوف بالنسبة للقمر أو الشمس، المفروض إن إيه؟ في الجوامع ينادوا بالصلاة جامعة. ليه؟ النبي أهو بعث منادي ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وخذ ذلك، الصلاة دي لا فيها أذان ولا إقامة. ده باتفاق وإجماع العلماء كلهم إن الصلاة الكسوف ليس فيها اذان او اقامه، ولكن طبعا المشروع فيها ايه؟ النداء وجمع الناس عليها، ده المشروع، ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدي ناخد بقى كيفيه الصلاه نفسها، وخدي بالك ان ليها كيفيه مخالفه لبقيه الصلاه. شوفي بيقول لك ابن عباس: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة في أول ركعة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، ثم ركع ركوعا طويلا. ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوع طويل جدا، ثم رفع فقام قياما طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع قام وقرأ تاني الفاتحة وسورة طويلة، ولكن أقل من القيام الأول. هنا بيقول لك ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول. دون يعني إيه؟ أقل من القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول. بعد كده إيه؟ ركع ركوع طويل ولكنه أقل من الركوع الأول. طيب وبعد كده قام، وبعد كده سجد، سجد السجدتين، وبعد كده إيه؟ ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول. طيب وبعد كده إيه؟ رفع فقام قياما طويلا، ولكنه أقل من إيه؟ من القيام الأول. ثم رفع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول. ثم رفع رأسه، ثم سجد سجدتين، وبعد كده إيه؟ انصرف. وقد انجلت الشمس فخطب الناس. خدتين واخدين بالكم كيفية الصلاة دي؟ عشان كده بيقول لك هي ايه؟ ركعتين في ايه؟ في الركعة الواحدة. يعني كل ركعة ليها ركوعين وقراءتين وسجدتين. ودي الرواية اللي روتها أمنا عائشة وابن عباس. واخدين بالكم من الكيفية دي يا بنات ولا أشرحها تاني؟ كيفية الصلاة، لأن قلت إنها مختلفة عن بقية الصلاة. بص لما بنشوف كسوف الشمس أو كسوف القمر، خلاص شفناه، بنبتدي نفزع إلى الصلاة وبندعي الله عز وجل. لأن ده يا بنات يعني قد تكون يوم القيامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فزع. المفروض بقى يعني بنستغفر وندعي الله عز وجل. طيب هنا الصلاة كيفيتها ازاي؟ ازاي كيفية الصلاة؟ بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى الفاتحة، وسورة طويلة. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة. طيب هبتدي في الصلاة، الله أكبر، تقرأي الفاتحة وتقرأي سورة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في النص اللي وصلنا سورة البقرة، ولكن الأمر مفتوح يا بنات، ممكن تقرأي سورة تانية بس بتكون طويلة برضه. وبترقعي ركوع طويل جدا. طبعا مش هقدر اقول لك ان هو قد السوره اللي قراتيها، ولكن يعني متوازن معاها شويه، بحيث ان يكون ايه؟ ركوع طويل. تروحي قايمه من الركوع تقراي الفاتحه تاني وسوره طويله، بس اقل من البقره، أو أقل من، لو قرأت غير البقرة، أقل من القراءة الأولى. وبتركعي ركوع طويل أقل من الركوع الأول. بعدين بتسجدي سجدتين، وبتطلعي تاني تقرأي الفاتحة وسورة طويلة بس أقل من القراءة اللي قرأتيها في الركعة الأولى. وبعدين بتركعي ركوع طويل أقل من الركوع اللي ركعتيه في الركعة الأولى. وبعدين بتقومي من الركوع تقرأي الفاتحة مرة أخرى وتقرأي سورة أقصر برضو طويلة ولكنها أقل من الركعة أو القراءة اللي أنت قرأتيها قبل القراءة دي. وأنت تركعي ركوع طويل أقل من الركوع اللي ركعتيه في القراءة الأولى. وبعدين بتسجدي سجدتين طبعا بتقومي من الركوع وبعدين بتسجدي سجدتين وبتسلمي. فهنا بنقول كل ركعة فيها فيها قراءتين وركوعين وسجدتين للركعة الواحدة. وطبعا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو خلص الصلاة وانجلت الشمس، خلاص الشمس رجعت زي ما كانت، وخطب الناس. طب لو سلم ولسه الشمس لم تنجلي بعد، ممكن بقى الواحد يقعد بينشغل بالدعاء والاستغفار بالاضافه ان في خطبه بعد الصلاه. ماشي كده يا بنات؟ وقال ابن بطال انه لا خلاف ان الركعه الاولى بقيامها وركوعها تكون اطول من الركعه الثانيه بقيامها وركوعها. من بالكم يا بنات ده طبعا ما فيش خلاف ما بين العلماء عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاه. طبعا في اتفاق بين العلماء على انها سنه وليست واجبة، ولكن اختلفوا في الصفة بتاعتها، الكيفية بتاعتها. ودي بالك هنا حتى بيقول لك صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. بمعنى ايه؟ كل ركعة كانت فيها كم قراءة؟ 4 قراءات. الركعة دي رواية، الركعة الواحدة بتقرأي الفتحة وصورة طويلة وبتركعي ركوع طويل وتقومي أي مكان تقرأي الفتحة صورة طويلة وتقومي ركعة ركوع طويل وتقومي تاني تقرأي الفاتحة وصورة طويلة وتركعي ركوع طويل وتقومي تاني تقرأي الفاتحة وصورة طويلة وتركعي ركوع طويل وتقومي تسجدي سجدتين. عشان كده هنا بيقول لك 8 ركعات في 4 سجدات، يبقى الركعة الواحدة فيها 4 ركعات 4 ركوع وسجدتين. وبعد كده الركعة الثانية برضو تبقى فيها 4 قراءات و4 ركوع وسجدتين. طبعا يا بنات دي رواية ثانية، ولكن طبعا هنا خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث كسوف الشمس هي مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة. وأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هي حدث مرة واحدة لأنه صلىها مرة واحدة، مش ممكن أبدا يكون صلىها أكثر من مرة لأن هي محدثة إن شاء الله مرة واحدة. يبقى إذن الروايات دي لازم تربحي منهم رواية، لأن الروايات متعارضة. رواية ابن عباس وأم عائشة رضي الله عنهما اللي هي اللي هي قراءتين وركوعين في وسجودي في كل ركعه. ودي اصح الروايات، عشان كده الروايه دي رجحها الجمهور، رجحوا الروايه بتاعت امنا عائشه رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه. شوف هنا بيقول لك ايه، والاحاديث الصحيحه المذكوره في الباب وغيرها، وذلك لان الواقعه ليست الا مره واحده، فلا بد من ايه؟ من الترجيح. واحاديث الركوعين ارجح، احاديث الركوعين ارجح. طبعا هنا بيقول لك يعني وليتخير المصلي من القران ما يشاء، ولكن لابد من قراءه ايه؟ الفاتحه. طبعا احنا عارفين، لان طبعا خدنا كده لا صلاه لمن لم يقرا بام ايه؟ الكتاب. طبعا يعني كما قال النووي، واتفق العلماء على انه يقرا الفاتحه في القيام الاول من كل ركعه، واختلفوا في القيام الثاني، ده في خلاف. يبقى القيام الاول ده مفيش خلاف ما بين العلماء على انه ايه؟ واجب ان انت تقراي الفاتحه عليه، لازم ركن تقراي الفاتحه. ولكن الركعه او القيام الثاني، القيام الثاني في نفس الركعه ده في خلاف بقى، هل تقرا الفاتحه ام لا؟ طبعا الجمهور على انها ايه؟ لا تصح الصلاه الا بقراءه الايه؟ الفاتحه. فبيقول ان في كل قيام بتقراي الفاتحه. وده طبعا يعني ما دلت عليه ايه؟ الادله، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. وصلاة الكسوف بتكون صلاة جهرية. وهذا ما رجحه أهل العلم. طيب احنا كده خلصنا صلاة الكسوف. في سؤال في صلاة الكسوف؟